أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا خلق الإنسان ايه ده؟ ما شاء الله خير يا رب. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والنجم والشجر

بينهما برزخ لا يبغيان فبأي فبأي آلاء